تجوز زكاة بهيمة الأنعام المشرية قبل أن تدور عليها السنة، وإذا بعت خمس من الغنم وشريت بدلها خمس، هل زكى لو حال عليها الحول؟ إذا اشترى غنما يزكيها بعد ما حال الحول، إذا حال عليها الحول وزكى وزرعها بالرمية يزكيها إذا حال عليها الحول زكى الغنم، وزكى الإبل وزكى البقر، إذا حال عليها الحول زكاها زكاة السائل، وإذا باع غنما بغنم تبيع الحول، الحول الأولى، إذا الحول الأولى زكى الأخيرة أو باع الغنم بإبل أو بقر البقرة، وكان إذا كان التجارة يبيع يشتري التجارة فالزكاة النقود أو غنمه ونحوها من السلع أو ضمها حتى يزكيها زكاة التجارة.